العظيمة ديال طنجة والأمور تعقد تماما. زاد في التعقد زمان. من بعد هذه الحادثة كانت القضية الأخرى اللي مات فيها الشيخ سويلم الاب ديال سي بشر. كانت صدمة كبيرة. اكبر صدمة لاصغر طفل. ما زلت الى الان كان عاني منها في النوم واليقظة. اطلع عندي احمد. ولهذا اذا حاولت تعمل بحالي وتقرا الفقيه موسى راه معلم ممتاز. سمعتيني؟ يكون خير استاذ زيد، يكون خير ان شاء الله. على كل حال المعلم بسو، الى ما تبقى الشيخ سويلم بركه فيك انت. تبقى على خير استاذ زيد. خلينا دابا من حمام دو وسير ترتاح على ما يوجد الغدر. العام فن الحلاقة وكنعرف جميع القراءات خير رجل دراس سيد الزوين. عندي ما نقول في قراءة سيدي حمزة والورش. بغيت نتابع العلم بجميع فصائله ولكني ما توصل غير فين ما وصلك الله. حتى الحلاقة علم والسمع احسن من القراءة الى مغنات تزيد في العمر او وكلة ترى. خصوصا الحلاقة نظيفة وعفيفة وخفيفة وظريفة. ويكفينا فخرا يا سيد الشيخ انني كنقابل وجوه مثلك، وكاين اللي في القرية ما كرهش يتقابل معاك ويسمعك غير كل يوم صغيورك صغيورك وعلى ويشريها بالدبل مش حر. كل ما عنديش ثقة فيك الحلاق ما نعطيكش راسي تحلقو. يخلي لي داك الراس، يخلي لي داك الراس اللي مضوي على القرية كلها. مرينا وجهنا قدام سيد الحاكم. بصحة. بصحة سيد الشيخ. بارك الله فيك. بصحة. بارك الله فيك. غادي نسافلك الدراري الوليدات. نعم سيد الشيخ. البنية دور لها القصة، دور لها القصة. والمصطفى مشى لدير القرن ودهنو وفتلو. نعم سيد الشيخ. امشي حيت غادي نمشي معاهم لعند سيد الحاكم نباركو ليه في الفيشطة. حاضر حاضر سيد الشيخ. حاسيد الشيخ صحة. افتر القرن دور القصة نسامة قال لي اشري لهم الحلوة بحال المرة الأخرى. خير الفتن، اشنو الجديد اللي بغيت تبصرني به؟ لنا فين وصلتي مع داك راس الحد؟ باسو. ايه باسو الله يرحمك عليها كلمة شيعنا من راس الهند. اصعب مهمة تكلفت بها في حياتي. والنتيجة؟ نتيجة الف مرة ذكرته بباه وكيف مات عن طريق المستعمر وارجدوده اللي اتخذت بالقوة. لعل وعسى نحرك شعوره ونهيج حقده وبالاسف عقله بحال قلبه بزوج معمرين غير من مراته بامو. غريب، كنت كنظنو حب عادي دراجل تزوج بمراه، لكن من بعد زواجهم بان لي العجب تصرفاته. الشك والغيره من من من الريح من نسيم لهب من الشيخ من الشاب من الطفل مني ومنك ومن جميع الناس. حتى الا بغى يدخل القلب دارو كيشك نفسو واش هو باسو او شي حد اخر. الامر لله. خلينا الان في المهم. هو اللي مهم هو. الحالة توترات ونصارت غاو تجبرو كل ما بنت حركة وطنية واعية إلا وزاد حقدهم وكفروا. قول لي ما جات خبر من مراكش؟ ولا من الرباط ولا من سلا. ايوا شنو هي هاد المفاجأة اللي قلتي لي عليها وحتى قدام باسو رمزتي لي غير براسك؟ زايد في القرية صغيرة والبلاء أكبر مما يتصوره العقل. والشيخ زاد قواه الحاكم الرومي والأذناب زاد إيمانهم فشل المخلصين حتى سموهم المشوشين. هادشي كان عارفه انت وانا بصفة خاصة مشوشين. المهم كرمني صديق حميم بجهاز اللي غادي يبين لنا العدو صدق ويطلعنا على كل من هو منافق. جهاز الراديو اسمه الراديو. جاك الراديو. لا ترفع صوتك اجي تشوف. خصو الحجرة الباتري. كان السيد غادي يجينا ويركبها ويخدم. صافي عمر ولد خويا شيفور وراه كيفهم هو يوجد لنا حجرة ديال الباتري. ياك ايه علينا به. ملبسو وا ملبسو خا بخير اسي. جاتك برية؟ من المقدم؟ قالوا لك انا قاري في القراويين. من؟ الله اعلم. شد براك، شوف من وإلا كنت بحال خيك فيك غير تبنيدة، شوف من يقراها لك. واش نعيب عند السي زايد يقراها لك؟ وقطع العافية وقطع لسانك على الشي اللي ما كيعنيكش. سلام. لعبة ما بقى لك ما تقفل ابدا شتي المعلم باسو نهار كبير هذا. سي زايد ما ضرش. سي زايد راه بحال الا تخاصم معانا. جا الولد قال لك نحس لي حسارة الفريزي وانا نقور لي حسارة المختن. جاب باقي بلبل قلت ليه الفريزي د القرية هو هذا. كيما هذا هو الفريزي د القرية معليش يخرج باك المعلم باسو خليها عندي وانا نخليها عند الله والله اكبر من كل كبير. لا باس لا باس. صوب شكت ديالتك وانا عصر باباه انا حتى يغني انا مش حراي بعد الله كيف الواد بغيت نغير الجو. كل شيء خصو يتغير وانا مسرور بزاف اللي حسيتي بهذه الرغبه ديال التغيير. كل كلمه مني كتحاول تحولها للموضوع ديالك يا زايد. الله يخليك بعدني من البوليتيك، بعدني من هذا السوق. انا راجل مزوج. حتى انا مزوج او لا النصارى عندهم الحديد وحنا عندنا القصب. انت خاصك الايمان. امن بالله والله قد بهم. والحاكم اللي كان سبب في موت باك واغتصب ارضك. ماشي غير ارض با وارضي اللي مشات وحدها. المغرب كله خداوه. والشيخ واقزام الحاكم عجبوك يبقاو يمصوا في الدم ديال السكان. يد وحده ما كتصفقش زايد. الا ما كتصفقش كتصفع. الله يجازيك القيه. قرا لي هذه المرية. مرية؟ انا حداك من قبيلة كنت نقرا عليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا. احتجت قاعد تفكر في المرية. وعلى اله وصحبه اجمعين. من السيد محمد الحمصالي الى صهره السيد باسو بن الشيخ الحاج سويلم. هذا فيه شلل نحس. هذاك الفقيه موسى سيد الحاكم ديما ساهي وضايخ تقول واكل شداق الجمل. هو اللي كيقري الدراري في الدوار. شنو كيقريهم العصيان؟ نوقفوا باب عز الحاكم. خليه. وكاف من هاد برا ديالي انا سيد الحكم. تلف قيموسة باش يقرا عليها. انت قلت لي بغير وما تعرفش تقرا. كنت في الجامعة ملي كنت صغير ومات الوالد ديالي وخرجت من القراية مع الدخول. دخول من؟ يقول الحماية. حماية؟ حنا الحماية. توشت عليكم ها؟ زيد قرا له مليح. كل هذا الاستفزاز من طرف الحاكم واقزامه والسيد باسو بحال طرف الحديد ولا بغى يرطب ويقتنع خلاص نعملوا اليد في اليد ونحيدوا هذا الطيم على القبيله. انا اللي كنشوف هو غادي تبقى تابع داك الحداد باسو حتى شي نهار يبيع داك الشيخ وتمشي على عينيك ضبابة. لا حاشا. تحرف الحجره وتعرف شنو تحت راسها. اما راس بنادم ما يعرفو غير اللي خالقه. اللي خلاني انا والفقيه موسى نتشبتوا باسو باش ينضم لينا هو اننا عارفين طهارة نفسه وشجاعته. الشجاعة والخوف. تعريس جديد. عقله وكلبه ودمه ما كيجري فيه غير مراته وبامو. كيجيب له الله إلا غبر عليها غير دقيقة غادي ياكلوها له الناس أو تاكل راسها. الرجال هما هادوك كلهم صنف واحد. أعطاه الله كنز الزين والتباتة والرزانة وزيدون هو مقطر لها من عينها. اللي بحال باسو خصو ينعس على جنب الراحة. خالك الحنصالي رغم المدة اللي دوز في تمخزنيت ما نساش أصله. بقى مهلي في الفلاحة وهاي نفعاته اللي ما بقاش خدام في البيت. وما قالكش واش ماجي؟ اللي مكتوب في البرية كما قرأوا عليا هو هذا. وش كل قرارك البرا زايد؟ ماشي غير زايد اللي كيعرف وحده يقرا في القرية. غير حيت عارفة موالف هو اللي كيقرا لك البراوات. ماشي مشروط ولا حضر الماء كيترفع التيموم ومع زايد ما يقول قدام الفقيه موسى. باسو مال كل ما ذكرت لك زايد كتوتر اعصابك. زايد وغيره. انا كنحس بالنار كتكوني كل ما سمعتك تقطب اسم رجل قدامي. انا راجاني العجب باسو يعرض علينا اليوم. على ما فرسك شاي الفرحة ماشي المراكة تولد ليه. ايوا اخبار جديدة هذه كلها غير عليا. سميها غيرة ولا سميها جنون المهم احساسي ان القرية كل هادئة وكلهم ناويين يفترسوك. بسو المرأة إلا كان قلبها عامر بزوجها وفرحانة ومعتزة به ديار الأرض كلها ما كتهمهاش. أنا عمرني ما شكيت فيك يا بامو. عمرني ما شكيت. إنما الخوف. خليك بس اللي عمره ما خاف. قصة زواجنا كيعرفها الكبير والصغير وكيضربوا الناس بها المثل. حاضرين يا بامو. انا اعطيت ثمن غالي باش نوصل ليك دي كل حياتي. بيك الخير والرباح السي باسو. مرحبا مرحبا مرحبا بامو. مارك ايوا علاش لقيتوا راسكم؟ يا ايوا لا واه ايوا شكون ديالك فينا الغيبه سعود الله يبارك فيك والله يفرحك بشعر الله الله ايوا اللي جاب الله في رجلي نتوما تاكلوا خيرنا ايوا ماشي عاقلكم صدق وعاود ورا سي باسو ربي يخليك انا الفقيه مولي الخير نتوما مولي الخير نتعشى ولا نسحروا شي براد ولول خليك تحيدي شي حويجه ربي يخليك وفوق ما تجمعنا احنا العيالات كلهم كيقولوا بلسان واحد ما نشربوا اتاي الا اذا قامتوا لينا مرات الشيخ وشنو زدتي على شرب اتاي شنو قلتي الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه كيفاش تكون انا شيخ القبيله وسيدها ويد الحاكم اليمنى ونطلع زوجه بحال هاد الحصله وحدة حقير كاسم الفرق الحمير والبغال يملك داك الكنز دمو سالي هذيك دبس ويلي ويلي ويلي قداش قلتيها ليلى يسمع الشيخ فودن ويعرفك كتصدقي عليه باسو ومالو باسو مالو على مالو ما كتعرفيش باللي الشيخ شيخ والحداد ما هو غير باسو سمحي لي مرات شيخنا انا ما يمكن نقبض حتى شي خرقه غير ساليت هذيك دبس شنو ايوا دابا نشوفو واش انا مرات الشيخ ولا انتيا غادي نمشي فحالي ما خصنينا اتاي ولا غيرو الله يعاون الله يعاون الجميع كيف حال كيف مارين دارك وانت كيف الحمارة ديالك ما رفعش شداد فعلي كان مع البسو كتخلي الفراش كأنهم لابسين بومشي ارطب من الحري ارى ايوا جيتي ايوا عاني جيت خرجتي بالزربه بلا ما نكمل لك ونقول لك اشنو قالت لي مرات الحداد اشنو قالت ما خلات فيك وفيا غير اللي نسات ايوا وهكذا هي بقات تقول ولا نجاوب هي تقول ولا نجاوب مرات الموسخ الاخر قالت هاد الكلام كله اي من عطاك ودينا وتسمع بالحق تستاهل انت خليتي العيالات اللي ينسجوا الصوفة من عندهم ومتبع لي العيالات اللي ما هما من سامك ولا من قدك الله يسقي ستر الخطة فشلت ولكن المعسل هو الخير وهكذا فقد تقرر ان يكون يوم 30 مارس يوم احتجاج يعبر من خلاله الشعب المغربي بأكمله عن تشبثه بحريته واستقلاله ورفضه للحماية الاستعمارية، وحتى تساهم كل الفئات، فقد تقرر أن يكون الاحتجاج على شكل صيام. ولهذا فعلى كل مخلص صادق ووطني طاهر أن يساهم في عملية التوعية. السلام عليكم. عندك ضرب في السماء. جا واحد قال لهم طاح السماء، قال لهم بسرعة علقوا الحجام، وهذا هو سبب المثل. بصحة فقينا التحفيفة والتخفيفة. الله يعطيك الصحة. ما كنظن غير نتسنى بلاتي نكمل مع سيد الفقيه، وانا ليك المعلم بقيك. ولا زربة على صلاح، هاني غير في الباب. البوس بيدك. ايوا الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. شيطان حمام دغبر. ياك ما خفتي نوصلك؟ لا ما عندك لاش، الدار قدامي وباسو ما يكون غير. ايوا سلمي لي على سيدي باسو. سلم عليك الخير والربح. لا نخليها عندي وانا نخليها عند الله، والله اكبر من كل كبير. قلبك هان يا وليدي، ما عمرك عرفتي الزواج. ما عندي لا من يقول لي كسكسيسة ولا والو. سكيكو حسبي الله ما فلت على راسي. شنو هاد الهم؟ يمكن غادي يبداو من هاد الليله القحيشي. شنو القحيشي؟ القحيش الفضوليين المشويشين. راني ما فاهم والو. الله يجيبك على خير السي باسو. انا ما بخبرك السي زايد والفقيه موسى والطاهر وعلان راهم عاملين عندنا واحد الفوضى وكيتصلوا بالناس وكيهددوهم باش يصوموا نهار 30 مارس وخبرهم وصلات. معلوم توصل الشياطين ما قوى الله غير هما. لا تدير شيء لا تخاف شيء. بسو نوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باش تصوم غدا راه 30 مارس. كلها وهم انا اللي كيهمني نعرف هو علاش حنا مدوصل للدار وحنا وصلت لدارها وانت بقيتي ما طلع. علاش علاش لا تحاولي تستمري بكذوب. راكي ناوية الصيغة او الغش حتى مع الله. بسو انا عمري ما غشيتك وحاشا نغش الله. سبحان الله وبحمده. قلبي حاس انك مخبي عليا شي حاجه. في الحقيقه الا خبيت عليك شي حاجه غير حد كنخاف عليه. مناش منهم دياب من ماشي ومالو هو اللي تلقى لي في الطريق وقبضني. اشنو المعمول؟ النار شعلة في قلبي من جهتك بمو. لازم ترجع مرت الشيخ، والشيخ راجل بمو. ها لازم ولحتى تضربو شيحة. هاد الحصلة الشخارة ترشعل ضربوها. حقير حقير يا ويلو مني يا ويلو. بسو رد اعصابك. معلم باسو باين عليك تعب مسكين. الحرارة كثيرة سيد الشيخ والحداد ديما قريب من النار. عطيت بسيرة المزاج عطيت. إذا كان قصدك تعرف واش أنا صايم راني صايم. عيش نهار تسمي خبار حتى الحداد رجع وطني هكا هكا ضربوا بيه ضربوا بيه قلت لكم يلا خبطوه يلا خبطوه خبطوه كتاتوه كتاتوه ضربوه ضربوه نديكم خليني نعاونك يا بامو لا يمحنك ربي يخليك يا زينة انتي ماشي ديال تمارة الحياة هي هدي ومكتوبة منه هرب السعادة جات حتى لعند قدامك عندك ترفضيها راني مازال ما فهمه والو من كلامك يا زينة شرح ملح الشيخ غادي يزولك من الدل ويدخلك العز شنو هو العز بامو غادي يطلق مراته ويتزوج بيك واش حماقيتي انتي وياه راني مرا مزوجة القاضي صاحب الشيخ غادي يطلقك من بعثه والراجل اذا دخل الحبس ساهل على مراته طلب الطلاق زينة ماشي منعتي كنجري على الناس من داري ولكن بزز مني غادي نقول لك خرج عليا نعطيك الهدية الشيخ ونمشي اذا بغيتي خزاك الله انت والشيخ خرج عليا فرنا لكم الراحة ولهنا في القرية دعتوا لنا فتنة والشيطين نمنا لكم الراحة والأمن زيتونا بالشغب وإزعاج الناس وحتى تكونوا عبرة موعظة لغيركم ومثال يتعظوا به أمثالكم قررنا حنا الحاكم العسكري الواوي زق نصيفتكم المحكمة مراكش قول فيكم الكلمة ديالها هيا اللي سمعت ميتي يخرج زايد بن حماد جلالي هيتبويه بس سود الحز صغير من الحداد يلا واحد واحد واحد واحد ولفقه موسى سيد الحاكم مالو ما غاديش يتحاكم لا غادي نطلقوه ولكن سيد الحاكم هذا راه هو راس البلا. لماك الشيء علاش انا غادي نطلقو؟ لان بحالو ما كيربيهمش الحبس. عندي لي عقاب قوى واشد، غادي نتهلا فيه ونحضر المكتب ديالي ونقدم له الشاي حتى نخلي صحاب القريه يظنوه هو اللي خانهم. الصبر الصبر يا بام، والمكتوب ما عليه هروب. كيف نصبر يا رحمه؟ بس هو حياتي، ما عندي لا حبيب لا قريب هاد القريه، لا ام لا اب، عندي خال واحد مخزني متقاعد في زاويه الشيخ. ليا ولك الله، انت احسن مني على الاقل، في يديك حرفه والخرقه ديالك يتضرب بها المثل. انا بجنبك نواجه الحياه بكل صبر وشرف، وراسنا عريان، رجالنا ما هم لا قماره ولا مجرمين، رجالنا وطنيين بام. لكن داك الشيخ الملعون عمل لباس ومصيده يا رحمه، واتهموا في المحكمه باللي كان صايم وضرب الشيخ. الشيخ هذاك الشيخ غادي يضربوا الله ان شاء الله، هذاك راس القاع عرض ليا. يلا انسي انسي وكملي شغلك باش نخرجوا يتبعي. ابدا ما يمكنش ابدا يا رحمه، غير الا قبضت الاذن من بسو. بسو ما غادي منعكش تخدمي بعرق كتافك. بسو يا رحمه يكرهني ويكره الدنيا ونفسو الا سمعني خرجت للسوق. ايوا والمعمول حمامدو يقابل الحانوت ونقضي باللي جاب الله، ولما نكمل الشغل نعطيك تديه للسوق. خرج هذاك البرهوش، سير تلعب وخرج لداركم، عندنا امر باش نطرقوا الحانوت. يلا طرقوا. اش كاين هو انت سير حاج؟ يلا بعدو سيرو. علاش قلتي لهم ما عندك صنعه وانت معلم حداد؟ قلت لهم ما عندي صنعه، ما كنعرف غير الفلاح، بغيت نخرج نخدم على برا. باسو ياك ما ناوي تعملها، باغي تهرب؟ باسو ما عندي عليها فاين زايد. باسو تسع شهور كيفاش نخليها مدة كلها بامو بنتي اب؟ اسمع يا باسو، الوطن محتاج للرجال بحالك، عندك تمشي تعرض نفسك للخطر تضيع وتضيع انا فيك. بامو ما عندها حد ليحميها. الله الله الله. ونعم بالله. شكون؟ اشكون؟ بامو حلي هنا. Thank you. لا تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما كفاكش تخشي اللي عمل الحداد بس سواه هالنوبة شيا نوبتك انتي انتي أجي وليدي لا أجي وليدي خايف منك بأمي قالوا لي أنت خاين خدعتي صحابك خاين ما بقاش نقراو عندك لي تزوجها هو الشيخ والقاضي رجل مزيان ديالنا من الناحية الشرعية لازم تطلق من رجلها طو سرع سرع سرع ما كاينش مريض يكون فوق يضغط بامو زواجها من الحداد يا سيد الحاكم شهرها فوق يضغط ومحاولة الشيخ ما فيها إلا الأداء للقرية والقلق لكم ماشي غير الشيخ اللي حط على عينه هو والترجمان ومول الصندوق وأنا خايف على شي فتنة بالأعوان ديالكم على مرأة مزوجة ورجلها في الحبس واشنو رايك محا احنا في قريه محافظه وبلد محافظ والعرض والشرف عندهم هو المراه وانتم يا سيد الحاكم ما خصكم مشاكل نصيحتي نبه الشيخ والترجمان ابعدوا من عياله الناس وبالاخص بامو استدعي بامو للمكتب حالتي لا أدري كيف أتصرف فيها. يا ليتني اعتقلت وحكمت ولو بالإعدام، خير لي من أن تشير إلي الأصابع في كل مكان بالخيانة. يا ليتني اعتقلت. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. سمعيني مزيان وحد رعقك، ما خص حتى واحد يعرفنا باللي غادي يمشي نشوفهم في العادر. سمعتيني؟ حي على الصلاة حي على الصلاة. ما تخافيش. حي على الفلاح حي على الفلاح. مالك روس اللي غادي يوصلنا؟ راه مورا الساحة. يلا اطلق راسك. الصلاة خير من النوم. سير بدغيا الكروسة راه غاتمشي. الله أكبر الله أكبر. سبقنا وعندك يشوفك شي واحد. سمعتيني؟ يلا. أصبح ولله الحمد أصبح ولله الحمد أصبح والحمد لله يا رب العالمين. تمام تمام من قرية بلا ما يركو تسريع بسرعة. اتركوهم في الطريق. من اليوم بلغ جميع السكان كل واحد غيخرج من القرية لازم من تسريع احتيالي. امر سيد الحاكم. تبعوني. هذه وزالت من هنا حتى لهنا الحكام ديالنا كابتن رامونا، وحتى واحد من السكان ديالي ما عنده الحق باش يخرج بلا إذني. سرت لها تقرا ماشي انتي يمكن لك مشيت تشوفي الرجل ديالك، ولكن تجي باش تاخدي الرخصه. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. انتي بامول غلتي علينا رجالنا ودرتي الفتنة بين عواننا. غادي نصيفطك للدار ديالي نخبيك باش نخليو رجالنا يشتغلوا. محا ديال الدار باللي مريضة. كذبات رحمة. يستحيل تكذب عليا. بس كذبات عليك يا زايد. خاف تقول لك الحقيقة يوصلني الخبر. الحقيقة شنو هي الحقيقة؟ بام مخطفوها. كيفاش؟ شكون؟ شكون من غيرهم؟ الحاكم والشيخ وغيرهم وغيرهم من ديها بالقرية. ومن جاتك الاخبار؟ الزيارة اللي كانت عندنا اليوم اللي جا فيها هو الحلاق حمامدو. على كل حال ما بقى قد ما فات. كلها شهرين احنا خارجين من هذا العذاب. خرج لك العقل يا زايد. شهرين تبغي نخلي شهرين بامو بين الدين الدئاب؟ ما عندك اختيار. بس الى لحقتي من خارك عضو غادي نلحق لعنق الدئاب ونسلهم من جسدهم. تبت تبت يا بسو. لا تغامرش بحياتك. شنو قيمة حياتي بلا بامو؟ الحراسة مشددة هنا زيادة على الكلاب اللي مربينهم على تتبع الآثار. إلا قاع فرضنا أنك هربتي من العادر ووصلتي لواوي زغت، واش يمكن لك تتحرك في قرية بحال هادي اللي كميشة ديال البخور تبخرة كلها؟ أنا يا زايد من يوم ما اقتنعت بواجبي الوطني واصبحت صايم مع الوطنيين وهبت حياتي للوطن والدفاع عن كرامتي والفضل كيرجع لبامو هي اللي زادت قوة إيماني. ولهذا يا زايد بامو الآن أصبحت كتعني وطني. الدئاب مطول يديهم لبامو إلا باش يهددوا كل مواطن أن شرفه معرض للدئاب إذا رفع صوت الحق. أنا معك بس، إنما الحكمة والتبصر. الحكمة والتبصر يا زايد هي نشوف بامو. جيب لفتاتي وشوف إذا كان شي حد في الباب عنده الغرض ديا يدخل. سي الحاكم، بغيت نعرف علاش كل يوم كتستدعيني للمكتب ديالك وتقدم لي اتاي وتستقبل الناس امامي؟ انت فقيه ديال القرية وانا كنحترم رجال الدين بحالك بحال اي رجال الدين ديال باريس، وانا كنحب رجال الدين وعلى هذا ما صيفطكش الحبس. سي الحاكم، انا فاهم اللعبة ديالك وكان عارف اشنو كتقصد بهادشي. عندك اسحب كان ما فهمش. بس جلس جلس جلس. كيقولوا باللي بامو تزوج بها الشيخ. مرات الشيخ الاولى هي بنت قايد علي. شي كيحكي هكذا وشي كيحكي هكذا والحقيقة يعلم بها الله. الخبار ضايعة والشيخ فرطان. الرعزيز الرعزيز، انا عندي خبر اليقين. بامو في دار الحاكم. قل فوق راسك يا هذا الراجل. هي في دار الحاكم ويدك الرعزيز. قولها وين عندك انت. واه قلتي اسمك؟ الله، اسمي الحنصلي. هو انت مسكين خيار. حكي لي عليك نسيبك. حكي لي عليك نسيبك بس. ايوا انت عرفتيني. ولهذا ما عندك علاش تخاف مني. با احمد صاحبك من زاويه الشيخ هو اللي صيفطني عندك باش تساعدني. ولاني شنو نقدر نعمل لك السي الحنصالي؟ بغيت ننقذ بنت اختي. عرفتي اش غادي تعمل؟ غادي تختفي عندي في الدار حتى ندبر امرك وياك تظهر مره اخرى. الشياطين ما قوى الله هنا غير هما. والحاكم الى سمع باللي جيتي باش تشوف بامو وانت خالها رحمه الله عليك. وشنو المعمول؟ كتعرف موحى برقادي كان مخزني معايا صديقي من الروح للروح. صافي هو المفتاح. هو ولد الحرم النصراني ما اهداهاش ديالو خبيت مخليه عنده باش يخوف الناس على شرفهم لما عرف تشبث سكر القريه بالعرض. وهي كيف حالها؟ ايوا يا صديقي مالك دبا عليك. نهار على نهار كدبا المسكين حيت طيحات بنادم. كيفاش؟ دازت عليها شحال من خلعه وفقص على بسو. بحق الصدقه القديمه وهذا الطعام ساعدني وعمر خيرك ما نساه. سي الحسن صالح حتى انا راني مغربي وقلبي كيبكي بالدم على اللي كنشوف. قريه كلها كتشكرك السي موحى. الله يعمرها دار. انت الوحيد اللي ديما مع الحاكم وعمرك ما اديتي حتى حد. نهار الحد ان شاء الله غادي يخرج للسياده وانا معه. غادي تعمل داكشي اللي نقول لك وهربها. أعلم الله كيف حالها مسكينة، مالو حم والحزن والظلم. لهوليك الله هوليتي. دابا هاد القرية ديالنا اللي كانت هانية واللي إذا كان سمعوا فيها العجب، مرأة في دار حاكم قدوا قامتوا يخطفوها يوادوا بلاوات. هذه ضربة غريب، والغريب اللي تخطر في القرية شمت ريحته العجب. ما عندكش علاش تعجب، ماشي شرفك حتى الحانوت. خصك السيد اللي حسن عندي الخميس اللي فات، حسن عندك ولا حسنتي عنده، المهم الشيخ فراسو الخبار وصلت للحاكم. غير دفعي ودخلي، وما كاين لا شي سقش حد الخبر حتى حتى حمام دوما كاين لاباس. تشري كل بها مسكينه راها كتموت. يلا موحى الله يكتر من سيلك. شنو عملت؟ شنو عملت تجيبوني هنا؟ شنو عملت؟ بس هرب؟ وين كان هو هرب؟ أنا مالي؟ شنو عملت لكم؟ ومن اللي هرب باسو داروا زايد في السجن. الحاوز وقفتوه هذه هي الاخرى غادي يقتلوه. خلي ايمانك بالله قوي وبركة عليك من الفقير. يكفيك اللي وقع لك. خاصك ترتاحي، انتي محتاجة للراحة. كان لي اب واخ ونعم الزوج، كان يصبر حتى تكمل المده ويخرج نشوفه يا رحمه. علاش يا بسو؟ حبيت بسو ليك كي تضرب بها المثل. حتى هو مسكين راه فقد صبره. انا بغيت غير نشوفه قبل ما نموت يا رحمه. اعوذ بالله مش تهرجيم، ما تقوليش هاد الكلام، بعد عمر طويل ان شاء الله. مازال تشوفيه. بارك ربي في قلبي. خصك تمشي تشوفي راجلك، خليني وسيري شوفي. لا بامو، مستحيل مستحيل نفرقك وانت في هاد الحاله. انا كنت ظنوا انني خائن، حاشا وكلا، انا وطني غيور على بلادي، كنحب بلادي كنحب ملكي. هذا كل الاستعمار بغى يشوه السمعه ديالي، الحاكم قلش نحدا في المكتب باش ظنوا انني خائن، وانا حاشا وكلا واش انا خائن؟ حتى دابا شي ناس ما كاين، هذا موجود باش نقوموا بالمظاهره والنوضو كنهتفو بالبلاد ديالنا والوطن ديالنا وبلا لا اله الا الله محمد رسول الله واللطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا I'm قتن قنالي لنا قتن من قلي ولا قتن قنالي الحوش تهاجم وكري يا ويلي وحياني وحياني يا ويلي وحياني وحياني على بعدك يا ويلي والهجت حنانك يا من عمر دنيا يا بالأماني لا صبري قواني ولا جهدي حماني والأمر سحب الأمر يحميني ورعاني على بعدك يا ويلي والهجت حنانك يا من عمر دنيا يا بالأماني لا صبري قواني ولا جهد حماني والأمر سحب الأمر يحميني ورعاني وعزا يلفي يا زمكاني وعزا يلفي يا زمكاني قل لها السودالي مرفع شاني تسلوا تسلوا تي ولي نفهموا سعيدة بسوها أقدام وطاليو تسلوا تسلوا تي ولي نفهموا سعيدة بسوها أقدام وطاليو تسلوا تسلوا تي ولي نفهموا سعيدة بسوها